الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجج والحداء وما يكره منه، وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره من ذلك. الشعر هو الكلام الموزون المقام، كل وزن وله قافية، والعرب كانت مولعة في هذا النمط من الكلام، اللي هي القصيدة العمودية التي لها وزن، يعني يبدأ مستفعلون فاعولوا، فلها وزن توزن، وكذلك قافية، قافية يعني يكون آخر كلمة في البيت، آخر حرف في البيت يكون حرف معين، مثلا قافية بالباء، تاء، جيم. وأما هذا الشعر اللي هو الطويل، المعلقات مثلا الشعر، معلقات تتبع لفصائل الشعراء الأقدمين كامرؤ القيس و لبيد والنادر الدبياني، وفيه رجل. الرجل هو شعر خفيف سريع، ايقاع سريع، وهذا يستخدمونه كان في العمل، في العمل يقولون هذا الشعر سريع، هذا اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره، وهذا ينشط العمل. في شعر ثاني هو الحداء، الحداء وهو يحدى به الابل، وهذا يكون شعر أيضا له فخر وله قافية، والإبل تستانق عليه، فإذا قام الشاعر يشعر الإبل تنشط وتسير، ممكن تسير ساعات طويلة لا تشعر بالملل، فهذا يسمى حداء للإبل. هذا حداء للإبل، هذا شعر خاص به يعني سفر ومع الإبل، فيقوم يسهل عليها السفر وتسير، يعني حتى إبل العرب كمان تحب الشعر. فهذا فيه منه يعني صالح ومنه غير صالح، والله تبارك وتعالى قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ففي هذه الآية ذم الله الشعراء وأخبر بأنهم يعني الذين يتبعونهم في شعرهم هم أهل الغواية، الشعراء يتبعهم الغاوون، ثم قال: ألم ترى أنه في كل واد يهيمون، قال واد من أودية القول يعني، وكان الشاعر لا يكون عند العرب شاعرا إلا إذا قال في الخمر وقال في النساء وقال في الهجاء وقال في المدح ويقول شيء ضده كذلك، يعني ممكن يمدح إنسان ونفس الإنسان هذا يذمه ويقول في الوقت. فالشعراء في كل واد من أودية القول به، ولا يتقيدون بصدق الحديث، وعند العرب يقول لك أعذب الشعر أكذبه، كلما كان الشعر في كذب كلما كان عذب على أودية السماء. فهم كما قال الله هنا في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون، أنت تجد الشعر يتكلم في الفخر وفي الحماسة وفي الشجاعة وفي القتال، وهو من أجمل الناس، يعني في الوقت الحق وهو من أجمل الناس، فهو يقول ما لا يفعل، ويقول في الكرم وأنه فعل وفعل وفعل، وهو من أبخل الناس كذلك. فهم لا يقولون قولا يصدقوا عملهم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. وهذا استثناء منهم، فمن الشعراء صالح، فإنه مثلا لما جاء الإسلام وأسلم يعني كثير من الناس الذين كانوا يقولوا الشعر في الجاهلية، حتى كانت بكاتب الأنصار، يعني أنهم تطاحن الشعراء، في الجاهلية، ولما جاء الإسلام فخر شعاره للإسلام، فهذا يسمون الشراء المخضرم. وكلابيب كذلك كان شاعرا يعتبر من فحول شعراء الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام يعني كذلك قال الشعراء قليلا وبطل عنه، بطل عن قول الشعر كذلك كرهه. وفي شعراء استمروا يعني كانوا يقولوا في يعني في الجاهلية وفي الإسلام. فهؤلاء الذين هم أهل الصدق يعني استثنى الله تبارك وتعالى أهل الصدق منهم، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ثم قال جل وعلا وتعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بالنسبة إلى يعني ختام السورة ردا على كفار المعاند. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحاكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. نعم، هذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي قال إن من الشعر حكمة، وهي بعضه. فبعض الشعراء كان يشعر على سنتين كذلك أبيات من الحكمة، حتى في الجاهلية، في الجاهلية كذلك كانوا يعني بعض هؤلاء الشعراء ينطق بالحكمة، يعني كقول مثلا زهير بن كعب ومن الذي صانع في أمور كثيرة يضغط يعني هذا أنه ينطق ينطق، وقول لثلاث شيء ما قال الله الواصل وكلنا عين لا محالة الزائد. ففيه حكم كثيرة يعني كان في الشعر الجاهلي فيها، وكذلك ما شعراء الإسلام كذلك كانوا يعني أنطقه الله تبارك وتعالى بكثير مثل. والحكمة هي يعني العلم النافع والكلام المحكم الذي يقع في في في في مكان. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدمي إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. نعم، هذا تمثل من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت من الشعر، وهو أن النبي خل من النبي الذي كان سائر وعثر فدمي إصبعه ضرب يعني حجر يعني، فقال تمثل بهذا البيت من الشعر لشاعر هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ومعنى البيت يعني إيش أصبع ودميتي يعني خرج منك الدم يعني وفي سبيل الله ما لقيت، تصبير لهذا الصبع وتصبير لهذه المصيبة، وأنها يعني مصيبة صغيرة وهي في سبيل الله فتكون كذلك فيها أجر وفيها. فكان النبي يتمثل ببعض يعني ببيت او بسطر بيت، لكنه لم يقل شعرا قط صلى الله عليه وسلم، لان الله تبارك وتعالى حماهم قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران به، لانه لو كان يقول شعرا لكان قال العرب هو شاعر، والشاعر يعني هو ايضا مسبب، لان الشعر معناه كذاب يعني في شاعر معنى أنه خلاص يقول في كل أودية القول وبالتالي لا يفعل كلامه، هذا فرق بين رسوله، لذلك حمى الله رسوله من أن يقول الشعر وأن يفرض الشعر. ولكن النبي كان يتمثل أحيانا بشطر بيت أو ببيت من الأبيات الحكمة، فهذا بيت عظيم يعني في الحكمة، هل أنت إلا أسر دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الملك حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب على كل شيء ما خلى الله باطل. نعم، يقول أصدق كلمة قالها شاعر يقول كلمة لبيب، لبيب الشاعر قال على كل شيء ما خلى الله باطل، وشطر والنصف بك الآخر وكل نعيم الله مع أهل التزايد، هذا من دين. فقال هذه أصدق كلمة قال الشاعر ألا كل شيء ما قال الله باطل، كلمة عظيمة جدا، ومعنى أن كل شيء يعني ليس لله وقد خلى يعني ذكر الله منه وقصد الله فيه باطل. ماله كيان وليس له بركة وليس له وكأنه ليس له وجود. فلا كل شيء ما خلى الله باطل. نعم. وكذلك كل شيء عدا الله سبحانه وتعالى باطل لأنه يضمحل وينتهي. وأما الله سبحانه وتعالى خلق الجنة كما خلق الله على كل من عليه يسأل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية بن أبي الصلت من شعراء الجاهلية. وكان شعره كله في يعني في الإلهية. وكان يعني يتكلم في وصف الله تبارك وتعالى وصف يعني هذه الدنيا وآيات الله تبارك وتعالى في الكون. كان أن يسلم بشعره. لكنه مع ذلك أدرك النبي وصد عنه. لم يوفق إلى يعني الإسلام. مع أنه كان يعني شعره شعر إسلام. شعر يتغنى فيه بآيات الله تبارك وتعالى في الكون. الشمس والقمر والنجوم والكواكب. نعم. لكنه لم يسلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيفاتك؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا والقينا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح حولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل؟ قالوا عامر بن أكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. قال فأتينا خيبر فحاصرناه حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا على لحم حمر أنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها وأكسروها. فقال رجل يا رسول الله أنهرقها ونقتلها قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قطر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قال؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وسيد بن الخضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين الصعيد إنه للجاهد المجاهد قل عربي نشع بها مثله. لا إله إلا الله. هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وسلمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العتاهين الأربعة في اليد المعروفين في الجاهلية الذين يسيرقون الخيل. كان يسيرق الخيل يعني يأتي شخص خيله فهو يسرق كذا يقول له امشي يعني اركض أمام يركض ويركض ويسرق الخيل. قال سلمة رضي الله تعالى عنه أخوه عامر بن أكوع يقول كنا في مسير إلى خيبر كان عملي في غزوة خيبر وبعدين قال يعني الصحابة لأخي عامر بن أكوع هل أسمعتنا من هنيهاتك يعني وكان شاعرا يعني قال له طلع لنا شيء من الشعر اللي عندك يعني وليه. فقال يطلع الشعر يقول شعر يحدو به الابل هذا اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام الا لاقينا. وهنا البيت هنا او البيت اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اكتفينا فاغفر فداء لك ما اكتفينا يعني ما عملناه من الذنوب. نعم. ثبت الأقدام. ثبت الأقدام إلا خير، يعني ثبت أقدامنا إن يعني عندما نلتقي بالكفار. وألقيا سكينة علينا. إن إذا صيح بنا أبينا. يعني نحن هناك شدة، وإذا صيح بنا يعني للحرب أبينا. وكان يرددون خلفه أبينا أبينا. نعم. وبالصياح عولوا علينا. وبالصياح عولوا علينا. يعني أنهم يصيحون علينا من كل مكان. فقال هذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني حجاه وشعره، فقال من هذا الشاعر؟ فقالوا هذا عبد بن عفان رسول الله. وقال النبي يرحمه الله، طبعا يرحمه الله انه سيستشهد، ما قال مثلا وفقاه الله واكرمه الله وغفر الله له وعلى الله من بيته، انما قال يرحمه الله. فقال واحد من الصحابه: هلا يا رسول الله، هلا انت اعتنى به؟ يعني هلا بقي يعني في الحياه نتمتع به يعني؟ فيقول سلمه: لما جئنا الى خيبر وفتحناها وفي الليل اوقدنا نيران كثيره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم نيران كثيره مشتركه. قال: ما هذا؟ قالوا: الجماعه يطبخون. قال: على لحم. قال: اي لحم؟ فقال: لحم الحمر الانسي، حمير، يعني اخذوا حمير من خيبر وذبحوا. فقال النبي يعني: اكشوها. قال: اكشوها ويعني اكسروا القدور. قال: اكشوها واكسروا القدور. فجاء واحد من القوم فقال: يا رسول الله، او نغسلها، يعني القدور بلاش تكسرها، نغسلها. فقال: لا، يغسلوها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء يعني الخدور التي فيها اللحم. قال: يعني أكفناها وإنها لتفر باللحم. اللحم وحرم في هذه الغزوة لحم الحمار لأهل الإنس، أما الحمار الوحشي فبقى صيد، بقي هذا حلالا صيد. هذا الحمار الوحشي المعروف المخطط هذا، أما الحمار المسارك هذا فهذا الذي هو رزق. قال النبي: إنها رزق. وقال: أكفر. يقول: ثم بعد ذلك في الصباح فصففنا مع القوم، خرج اليهود يقاتلون وذهب جيش المسلمين يقاتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر علي بن أبي طالب على جيش المسلمين. قال: كان في سيف عامر قصر. يقول: فجعل يتناول به يعني أحد اليهود، فما تناوله جاء في فرار، فالسيف مع قوة الضربة رجع إلى عامر وضربه في رجله، فضرب نفسه في رجله كالضربة بدل ما يضربها يعني في العدو، امتدت الضربة حتى ضربه السيف في رجله، فجرح جراحة كبيرة ومات منه. يقول: لما قتلنا، يقول سلمة: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حديدا، فقال: لي مالك؟ قال النبي: سلمة مالك؟ فقال: يا رسول الله، يعني زعم فلان وفلان قال ان اخي يعني قد ابطل جهاده وانه لا يدخل الجنه. قال: من قال ذلك؟ قال: لمن قال ذلك؟ قال: فلان وفلان وفلان ومنهم زيد بن حضر. فقال: كذب، اني له لاجرين، انه جاهد ومجاهد، يعني انه لم يقتل نفسه عمدا وانما قتل نفسه جاهد. فقال: لي كذب من قال ذلك. وكذب ليس لأنه قال الكذب عند من صيغة العرب، وكذلك في لسان النبي وفي لسان الصحابة أنهم يقولون في المخطئ كذب كذب. فقال: لي كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد وإن له لأجره. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخاه اللي هو عامر هذا الشاعر رضي الله تعالى عنه والذي صنع هذا بسيفه أن له أجره وأنه جاهد ومجاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد في هذا، طبعا الحديث البخاري أتى بهذا الحديث هنا لبيان أن يعني من الشعراء من يستثنون من قول الله والشعراء يتبعون من الغول، أن هؤلاء من الذين آمنوا وأنهم يقولون به، وأن شعره الحكمة، أن النبي سمع هذا الشعر وأقره صلوات الله وسلامه عليه وأحطه ودعا كذلك لقائل يا عمري بن أكبر رضي الله تعالى. نعم. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سلمة، فقال: ويحك يا أنجح، رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلاب: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه. قوله سوقا لعبتموها عليه، لا لعبتموها عليه، لعبتموها عليه. قوله سوقا بالقوارير، هذا حديث من عشر النبي. كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا الذي يحثو غلام النبي اسمه أنجشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحثو يقول بيده، وقال له: يا أنجشة، ويحك يا أنجشة، رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير يعني ارفق بالقوارير، والقوارير هنا لهم النساء، ثم النساء المراه يعني ثم القاروره، لان القاروره يعني كسرها يعني سهل، فالمراه كذلك يعني انها في كيانها وكذا كسرها صعب، او يكون هنا نفسها يعني يتفخر له رفقا بالقوارير، اما لان الابل إذا يعني جاء الفداء تقوم تجد في السير، وإذا جدت في السير والمرأة يعني راكبة عليها فإنها كذلك يعني ركوب البعير شاط موجود، إذا سار سيرا حسنا يكون فيه رفق، أما إذا سار السير المعروف واشتد في هذا فإنه يعني ربما يعني أضر بالمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أنجشة، رفقا بالقوارير، يعني خلي الفداء يعني قليل علشان لما تسير الابل تسير سير الرفيق. الحمد لله. الحمد لله.